Thank you. وغاصب زراعي من زراعي الصادر لو سيدنا سؤالك ممكن يكون تقوم بالفلوس وصفة أصلا الفريق. يبقى اذا يا جماعه النقطه دي ممكن يعني ساعتها المسلم رضي الله عنه جوز سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر وصلى الله عليه وسلم. بيجي كل يوم 200 مرة. كل ما شد الناس عشان تروح حاسس من الوقت. ايوه يا رب ربنا يقول لك انت لازم مين يقول لهم يا جماعه 300 مره كل يوم؟ 300 مره يعني 1200 شجره كل يوم. عايزين ناس من اللي ورا. ايوه يا دكتور. طب ناس من اللي ورا قوي. ايوه الراجل اللي قاعد على الكرسي والجبال اللي ورا اللي قاعد على الكرسي. اتفضل. هتقول لهم ايه؟ 100 مره كل يوم. مين يا جماعه صلاه صلاه التسبيح الليله اللي قلت لك في البيت؟ طب استنى بس بتقول لي الاخير واحده يبقى كمان اللي هو صلاه ايه؟ صوت النبل. يبقى ركعتين صوت النبل واربع ركعات صلاه التسبيح. حضرتك وان شاء الله